بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف بوجهين نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مع مسك الختام آيات للبينات وذلكم العلم القرآني للزعيم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا للقمح بمحافظة الشرقية فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقنا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. فمن شاء دخل إلى ربه سبيلا. فمن إن هذه

العبادة ونعم الخصم. وتحلوا بهذا البلد ووالده وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد الإنسان في كبد. فيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. فيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. يحسب أن لم يره أحد. لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين لاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ولقد قام العقبة وما أدراك ما العقبة. وهديناهن نجدين.

يفتح عليك ربنا يفتح عليك. صور حج مفيد الله يطلع على النفس. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى وتولى ألم يعلم أن الله الفاتحة.